بلدي وحج عن اعتمر عن نفسي وراح للمدينة وقال أبا أحرم وبعتمر عن أمي وهي حية ولا عن أبي وهي حية، يجوز جزاه الله خير. لكن مو يطلع من مكة يروح التنعيم ويحرم، لا، هذا الخروج من مكة لا لا هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، ما نقول ما يصلح، يجوز عن الميت، هو يجوز عن الحي والميت، ولا نقول ما يصح لكنه مو فاضل، وقد ينفع وقد لا ينفع. لكن الطواف والاكثار من الطواف هذا أفضل وأولى، يكثر الإنسان من الطواف ويدعو لمن شاء، لنفسه ولمن شاء. طب أثناء السعي يا فضيلة الأستاذ، وفي الشوط الرابع لو في واحد جلس على أحد على في الصفا أو في المروة ثم أكمل الأشواط، فهل تنقص من مسعاه؟ لا لا لا لا لا أبدا أبدا. إنسان تعب في الشوط الأول في الثاني في الرابع في الخامس، جلس يستريح في أي مكان، يجلس ويستريح ثم يقوم من مكانه ويستأنف ولا شيء عليه. بارك الله، نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم نعم. كذلك مسألة السعي راكبا نسيت أبين، أنا وعدت لك ما بينته، إن شاء الله لعل في الغد إن شاء الله. نعم. نعم. عند الوداع يصير يصلون على عند مقام إبراهيم، يصلي ركعتي الطواف. بارك الله فيك، ويا ليت السؤال. ركعتي الطواف يا إخواني مو يجب على الإنسان أو ينبغي للإنسان أو يستحب الإنسان أن يضيق على المسلمين بهما. إذا طاف الإنسان طواف الحج أو العمرة أو طواف الفضيئة الندب هذا اللي هو سنة أو طواف الوداع وبقي عليه الركعتان يصليهما في أي موضع شاء، فكل الحرم مقام إبراهيم. لو صلى في المصابيح، لو صلى في السطوح ركعتي الطواف، صلاهما في أي مكان ذا قبلة. وعمر لما طاف وكان الوقت يعني عند طلوع الشمس صلاها في خارج الحرم، أظن صلاها في طوى أو ما أدري في أي مكان من مكة. فالمهم أن الإنسان لا يضيق على المسلمين أو يضر المسلمين ويروح يزاحم المسلمين أو يقطع الطواف ويمر الناس ومن بين يديه ويضيق على المسلمين، لا، يبحث عن مكان فيه سعة ويصليهما حتى يكون أكثر له خشوعا وقربا من الله وأبعد من أذية المسلمين وعن أذية إخوانه المسلمين. فضل الطواف من تجاوز 70 أو 100 طواف على الكعبة، إيه؟ شنو فضلها عند الله سبحانه وتعالى للمؤمن الذي قام بيد هذه هو شوف الطواف. ناظر، شوف الفضل كل ما يزيد الإنسان، ولو لا تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة تسوي الدنيا كلها، تساوي الدنيا كلها بأكملها بجميع لذاتها وشهواتها رجالها ونسائها وبكل ما فيها. تسبيحة واحدة تخرج من قلب صادق يدخل بها الإنسان الجنة. فكل ما زاد الإنسان من الأعمال من طواف أو صلاة أو غيره، كل ما زاد الإنسان زي اللي يحط في صندوق في التجوري 100، لو حط معها 100 ريال ما هو يكون أكثر من 100 وأفضل من 100؟ هذا هو نفس الشيء. لكن في حديث أو فيه أجر معين ثواب معين إن من طاف 70 طوفة أو 100 طوفة، ما هذا ما ورد. أنا شير سؤال، لو كان واحد يطوف على حول الكعبة ووصل لعند الشوط الرابع وأذن المؤذن، طبعا هنا بده يدخل بالصلاة مع الجماعة، نعم، طبعا يصلي مع الجماعة وبعد الصلاة يكمل يبني عليهم ولا يعيد من أول؟ يبني عليهم، يبني على الأشواط الماضية. لكن الشوط اللي إيش؟ الشوط الذي قطعه في النصف أو في ثلثه أو في قريب من نهايته يعيده. يعيده. يعيده. إيه نعم يعيده. هذا الشوط بس، مو الأشواط. الباقي محسوبة. الباقي محسوبة. إن شاء الله. يا سيدي المعتمر يجب عليه زيارة جبل عرفات ومنى وال. لا لا لا. وإذا زارها. كان العمرة قلناها قبل قليل. وإذا زارها. زارها للعبرة وللنظر، ما دام إنه في ساعة وكذا للعبرة والنظر. لكن مو يزورها على أساس إنه يتقرب إلى الله وإنه عبادة، لا. يزورها للنظر يعني. ولكن لا تحسب بدعة. لا ما تحسب، إذا سلت فرجة للنظر للسياحة، أمر الله بالسياحة في الأرض. وأن ننظر إلى آيات الله وإلى نعم. صلاة الميت الركعة الرابعة، هل ما أدري أقدم هذا الأحد لهم؟ أدري أقدم واحد من المعطلة جاي يتكلم من اسم الله عز وجل، ليس له يد والناس من ممحى عليهم يدعو للمحل. من يقول كيف يا أخي؟ كيف موجود هنا في الجهة؟ قاعد ترد عليه لم يقبل مني أي كلمة. هذا إيش يقول يعني؟ إن الله إيش؟ نعم. ليس له، إن الله عز وجل ليس له يد، ويعني يعطل الكلام، يعطل موجود هنا شيخ هون. وينو فيه يعني؟ نعم. وينو فيه ذا؟ موجود هنا في الحرم؟ أيوه هنا موجود، والناس ملموه حواليه. قلت له طب تعال اكلم اي حد من العلماء. فعلا الحين وريني هو موجود هنا يا فضيله الشيخ. اي والله جزاك الله خير. تعال وريني. تعال وريني. جزاك الله خير. صلاه الميت الركعه الرابعه هل ورد فيها اللهم لا تنسنا بعد وفاتهم اجره؟ احسنت. روح مع الاخ جزاك الله خير عشان ينتبه له وتعال ما في شيء. جزاك الله خير. جيبه. احسنت لانه ايش؟ شوفوا له حل ولا جيبوها. الله يسلمك. ماشي يا شيخ. جماعه معاه لخمسه كده تابعوا فضل الشيخ كانوا عايزين يمسكونا يضربوا لو قلت لهم الكلام ده. والله ما يخاف خلاص. فين كاو يروح معك المسؤول الاخ. ما جاوبني يا شيخ الركعه الرابعه بالنسبه حق الصلاه. قبلك يا اخي هذا الاخ صلاه الميت بالنسبه قبلك الاخ يعني لما احس شوي صلاه الميت بالنسبه حق الركعه الرابعه اللهم لا تفتنا بعد التكبير الرابع. هو ان شاء سكت الانسان ثم سلم او يقول يعني كما قال بعض العلماء اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. ورد على قال العلماء لكن ما ورد حقيقه عن الرسول حقيقه ما ورد عن الرسول انه هذه التكبيره بعد التكبير ما ورد شيء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه ولا ورد في هذا كل يعني الشيخ صار ابن الثمين وين قال هذا نص عليه. نعم ما ربنا اتنا في الدنيا حسنه ما يعني في في في في بعد التكبيره الثالثه الرابعه يعني الرابعه قبل السلام الثالثه تعتبر. نعم نعم لا الرابعه هنا. اللي بعدها السلام هنا. ما ورد أنا شيء ما أعرف إنه ورد شيء أبدا ما أعرف إنه ورد شيء كبر ساكن. لكن إذا أخذها من موضع آخر ومشي ثاني عاد الله أعلم اجتهاده كما قال العلماء الآخرون لكن إنه ما ورد شيء فيما أعلم ما ورد شيء كبر ساكن. ومرت عليه الأحاديث كلها ما ورد شيء. نعم ساكت ما يقول شيء ومكبر يسكت يعني هذا الذي الأحاديث ما ورد في هذا الشيء. أحد يسكت وأحد يقول بدل السكوت إما أن يقول اللهم لا تحرم كما قال أخ أو ربنا آتنا الدنيا يعني على حسب لكن ورد عن الرسول ما ورد عن الرسول فيما أعلم. أنا خوفان كيد سبعة أشواط وعود درجتين وعود نزيد قد ما تطوع مزيد نزيد ما شاء سبعين ولم يكاد مئات المئات ما استطاع إلى ذلك سبيلا مئات المئات يزيد شيخ. نعم الركعتين اللي بعد الطواف الآن مندوب هذا هل ورد ركعتين بعد الطواف؟ نعم طواف للعمرة فقط. لا لا لا كل طواف له ركعتان. طواف الوداع فعلها الرسول وفعلها أصحابه. طواف الوداع طيب طواف الوداع نفس الشيء كل طواف له ركعتان هذه هاتان ركعتا الطواف. الله يبارك. طيب هل الفرق بين ولهذا العلماء قالوا في جواز صلاتهما في الوقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. طيب هل في فرق بين مصلى ومسجد يا شيخ؟ كيف؟ فرق بين المسجد والمصلى؟ ما فهمت يا أخي. هل في فرق بين المسجد والمصلى حيث أن الواحد يصلي تحية المسجد؟ يدخل مصلى إيه لا لا لا إذا كان مصلى سجادة بيده الكلام على المسجد كلام على المسجد. طيب الفرق بين مصلى والمسجد كيف نعرف؟ لا هو إذا أعد مصلى في بيته كما قال النبي وأمر أن الإنسان يتخذ مسجد مصلى في بيته إذا كان الأطفال والصبيان له مصلى في بيته معروف ودخله يقدم تحية لكن إذا كان سجادة ينقلها بيده وفرشة يقول هل تحية لها تحية لا لا. طيب الآن مثل مصليات في الأسواق مصليات في الجامعات هذه هي حكم المساجد حكم المساجد. نعم حكم لأن هذه عدوها للصلاة بس ما تصلى فيها جميع الصلاة خمسة شيء وإن كان يا أخي ما عدوها للصلاة حكم المسجد عدوها حكم للصلاة وعدوها يعني وعدت للصلاة إذا فرشت وجهزت الصلاة وهي تصلي في مسجد في ذلك الوقت يعني مو شرط أن تقوم في الصلاة خمس كلها يعني مو شرط لا يا شيخ يا حكم قراءة الكتاب عند الطواف ولا والله ما ينبغي أنا سوف تسألوني هذا السؤال وقت الحلقة حتى نبين لأخوان ما ينبغي الإنسان يقرأ القرآن أو يسبح أو يذكر الله سبحانه وتعالى بلاش أنه يأخذ مناسك فيها أدعية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أدعية ما الناس ألفوها وكتبوها فالإنسان عليه أن يدعو بما شاء أقرب له وأخلص له يعني ما ثبت عن الرسول إلا بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. شعبان نعم ورد صيام الرسول صلى الله عليه وسلم شعبان كيف يا أخي؟ في شهر شعبان إيه؟ ورد تطوع الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام فين يعني؟ في صيام نصف شعبان. شعبان ولا يعني في شعبان اول ثلاثة في شعبان اول ثلاثة في رجب هو ما رؤيا اكثر صياما منه في مثل شعبان كان يكثر من الصيام في شعبان لكن النص ليلة النص من شعبان تخصيصها بعبادة فضلها معروف وفضل تلك الليلة معروف ووردت فيها حديث صحيحة لكن صيامها وتخصيصها بعبادة وبصيام نهارها وبقيام ليلها لم يرد فيه أحاديث صحيحة أبدا لكن صيام الشهر بقية الشهر من أوله أوسطه آخره ما روي أكثر صياما النبي صلى الله عليه وسلم في شهر مثل شعبان. طيب صيام ثلاثة أيام في كل شهر لا لا لو هذا في أولها لا هذا الأيام البيض وألا أدع كما قال أبو هريرة أمرني خليلي ألا أدع ثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر أيام البيض. لازم البيض. أيام البيض معروف هي الفاضلة. هي الفاضلة يوم الاثنين والخميس وأيام البيض. لكن الإنسان ينبغي ما دام يصوم ثلاثة أيام في كل شهر ويرتب يصوم أيام الفاضلة. هي الفاضلة. أيام البيض. نعم. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم. طيب يا شيخ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو حل أكل الجراد؟ إيه مثل أكل اللحوم. أي نعم هذا أي نعم. أي نعم حلال لنا الجراد مثل أكل. نعم يا أخي صديق. نعم. يعني هو حلال على كل حال لكن إنه هل أكله ما أقدر أقول لك يعني. ما أقدر أقول هل أكله النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري ما يحضرني الآن. إنما حل الأكل. حلال إيه ما في شك. ما في شبه في حل الجراد. حل الجراد ما في شبه. وأظنهم أكلوها في غزوة من الغزوات. نعم. شكرا يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك.